ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، اللهم إنا نسألك فتحا مبينا. اللهم افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا فتاح فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح لنا في العافية والشفاء يا ربنا وفي الكفاية. اكفنا يا ربنا الأمراض والأجواء والأسقام، اكفنا الهموم والغموم والأحزان، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. افتح لنا يا فتاح فتحا مبينا في العافية يا ربنا يا معافي، فإن العافية بيدك تهبها لمن يشاء، فهب لنا يا ربنا العافية والعفو والأمن والإيمان والسلامة والإسلام والإحسان يا ربنا. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. افتح يا ربنا للزوجين، افتح لهما يا ربنا فتحا مبينا، وافتح عليهما فتحا مبينا يا ربنا في الألفة والمحبة والقرب يا ربنا يا فتاح. افتح لهما يا ربنا في العافية فتحا مبينا، واجعل لهما عافية وعفوا يا ربنا. افتح لهما يا ربنا في القلب يا ربنا في القلب بسكينة وطمأنينة، بسكينة وطمأنينة يا ربنا، وأمن وإيمان ويقين كامل يا رحمن. افتح لهما يا ربنا في الصدر بانشراحه بانشراحه شرح الله صدره. افتح لهما يا ربنا في العافية بالعافية في البطون وفي رحمها يا ربنا. افتح لهما فتحا مبينا في العافية يا ربنا يا معافي. افتح لهما وللذرية افتح لهما وللذرية افتح لهما وللذرية فتحا مبينا فتحا عظيما فتحا قريبا فتح خير وعافية فتح خير وعافية من السحر العظيم من السحر القديم ومن حسد شديد عليهما وفيهما وبينهما. اللهم افتح بالعافية يا ربنا اللهم افتح لهما بالعافية اللهم افتح لهما بالعافية اللهم افتح يا ربنا لهما بالعافية. اللهم إني أسألك العافية لهما فتحا من عندك يا ربنا وهبة منك يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا أجمعين يا مولانا. افتح لهما وللجميع يا ربنا بفتح مبين بالعافية بالعافية يا ربنا بالعافية بالعافية في الروح وفي الجسد وفي الرأس وفي البدن. اللهم افتح لهما فتحا مبينا اللهم افتح لهما فتحا مبينا اللهم افتح لهما فتحا مبينا. اللهم ازل الضيق ازل يا ربنا ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والألم والوجع والألم والوجع والألم والوجع والدوخة والصداع والدوخة والصداع والدوخة والصداع يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم ازل يا ربنا ألما شديدا وضرا عظيما يا مولانا. بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا لهما وعليهما وبينهما يا ربنا. افتح لهما في العافية بالعافية يا مولانا لهما وللذرية لهما وللذرية لهما وللذرية يا ربنا لهما وللذرية لهما وللذرية يا مولانا. افتح لهما فتحا مبينا وانصرهما نصرا عظيما يا مولانا. بسم الله أرقيكما والذرية بسم الله والله يقيكما ويكفيكما ويحميكما بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكما والذرية بسم الله من ألم من ألم ووجع من حسد وسحر من حسد وسحر فيكما وعليكما وبينكما. بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الفتاح. افتح لهما يا ربنا فتحا عظيما نسألك يا فتاح أن تفتح لهما بالعافية. افتح لهما بالعافية في الروح وفي الجسد في الروح وفي الجسد في الروح وفي الجسد في الرأس وفي البدن في الرأس وفي البدن في الرأس وفي البدن يا ربنا يا ربنا في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في البطن في البطن في البطن وأسفله في البطن وأسفله وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها. افتح لهما يا فتاح بالعافية بالعافية بالعافية في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي اللحم والعظم وفي العضلات وفي الدم وفي المفصل وفي الدم وفي المفصل يا ربنا وفي الكتفين وفي الكتفين وفي الكتفين وفي الكتفين وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين. افتح لهما بعافية فيها يا ربنا افتح لهما بعافية فيها يا ربنا. وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية ربنا افتح ربنا افتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الشافي المعافي الفتاح بسم الله بسم الله الفتاح بسم الله الفتاح العليم بسم الله بسم الله الباسط الغني المغني بسم الله بسم الله بسم الله الشافي الكافي المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم. افتح لهما يا ربنا فتحا مبينا في العافية في العافية في العافية في العقل في العقل والإدراك وفي السمع وفي البصر وفي القوة وفي القوة وفي الحيوية وفي الحيوية وفي النشاط وفي النشاط. افتح لهما بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية في الأجساد في الأجساد في الأرواح في الأرواح يا ربنا يا ربنا وفي النشاط والحيوية والقوة والقوة والقوة والقوة يا ربنا يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح إنا فتحنا لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا. افتح لهما يا ربنا وللذرية افتح لهما يا ربنا وللذرية افتح يا ربنا للزوجين افتح يا ربنا للزوجين افتح يا ربنا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا يا ربنا حبا وقربا حبا وقربا يا ربنا وتعلقا وعشقا يا ربنا يا ربنا وأزل ما يفرق وأزل ما يفرق وعليك بمن يفرق من إنس وجان. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء في الأرض في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا لهما بالعافية افتح يا ربنا لهما وفيهما وعليهما بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية في الروح في الروح في الروح الطيبة الزكية في الروح في الروح الصفية النقية في الروح في الروح في الروح الطاهرة الصادقة في الروح في الروح في الروح المؤمنة المؤمنة المؤمنة الموقنة الموقنة بك يا ربنا. افتح يا ربنا لهما بالعافية في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا الخاضع لك الخاشع لك يا ربنا. افتح لهما يا ربنا بالعفو والعافية في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن بالعافية في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة مما فيها في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس والكبد والكبد والكبد والكبد والطحال والطحال والطحال والطحال والمرارة والمرارة والمرارة والمرارة والاثني عشر والاثني عشر والاثني عشر والقولون والقولون والقولون والقولون وفي الكليتين والحالبين والمثانة وفي الكليتين والحالبين والمثانة وفي الكليتين والحالبين والمثانة. ربنا افتح ربنا افتح افتح لهما يا ربنا وعليهما وبينهما وفيهما يا ربنا وفي الذرية وعلى الذرية بالأمن والإيمان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا ربنا يا سلام. أنت السلام سبحانك أنت السلام سبحانك. نسألك يا ربنا أن تفتح اللهم افتح لهما يا ربنا بعفو وعافية اللهم افتح لهما يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالشفاء بالشفاء بالشفاء مما يشتكون منه بالشفاء بالشفاء بالشفاء بالشفاء بالشفاء بالشفاء بالشفاء مما يشتكون منه مما يشتكون منه مما يشتكون منه مما يشتكون منه مما يشتكون منه مما يشتكون منه في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام في الروح وفي الجسد في العقل في العقل في الإدراك في الإدراك في السمع في السمع في البصر في البصر في العظام في العظام في الدم في الدم في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية يا الله يا ربنا افتح لهما بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم افتح لهم يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية بالشفاء بالشفاء بالشفاء بالكفاية بالكفاية اكفهما يا ربنا الهم والغم والسوء والشر والضر والمكر والكيد والسحر والحسد والعين والعقد والمس والآلم والوجع والسقم يا ربنا يا عظيم. اللهم افتح لهما يا ربنا اللهم افتح لهما يا ربنا، افتح للزوجين يا ربنا بالعافية، افتح لهما يا ربنا بالعافية، افتح لهما بالعافية يا ربنا، افتح لهما بالعافية يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، اللهم افتح لهما بالعافية، لهما وللذرية يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية، نسألك اللهم العافية، نسألك اللهم العافية، نسألك اللهم العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم افتح لنا فتحا مبينا، اللهم افتح لنا فتحا مبينا، وارزقنا يا ربنا رزقا كريما، نسألك الشفاء والعافية لهما يا ربنا وللجميع، لهما يا ربنا وللمسلمين، عفوا وعافية، عفوا وعافية، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، افتح لهما يا ربنا بالعافية، افتح لهما يا ربنا في العافية، في العافية في العافية، في عافية الروح والبدن، في عافية العقل والجسد، في عافية الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الرزق، الرزق، الرزق، افتح لهما يا ربنا في الرزق، في الرزق، في الرزق، في الرزق، افتح لها يا ربنا في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، في الذرية، وزدها يا ربنا ذرية طيبة يا ربنا صالحة يا ربنا متعافية، اللهم افتح لهما يا ربنا فتحا مبينا، وارزقهما يا ربنا رزقا كريما، اللهم افتح لهما يا ربنا في العفو والعافية، في العفو والعافية، في العفو والعافية، في العفو والعافية، للذكر والأنثى، للحاضر والغائب، للوالدين والذرية، للوالدين والذرية، للصغير والكبير، للصغير والكبير، للذكر والأنثى، للذكر والأنثى، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الفتاح، باسمك الفتاح، أن تفتح لهما يا ربنا فتحا مبينا، افتح لهما يا ربنا في العافية، في العافية، في العافية، في الروح وفي الجسد، في العقل وفي البدن، يا ربنا وفي القوة وفي القوة، وفي النشاط وفي النشاط، وفي العظام وفي العظام، وفي الدم وفي الدم، وفي العصب وفي العصب، وفي العضل وفي العضل، وفي المفصل وفي المفصل، وفي الشعر وفي الشعر، وفي الظفر وفي الظفر، وفي القلب وفي القلب، في القلب في القلب، في سويداء القلب، على نبض القلب، في نبض القلب، في دم القلب، يا ربنا يا ربنا في صحة القلب، اللهم افتح لهما يا ربنا في صحة القلب، في صحة القلب، في عافية القلب، يا ربنا في قوة القلب، في قوة القلب، في قوة القلب، في طهارة القلب، في طهارة القلب، مما فيه وعليه، وممن دخله، وممن سكنه، يا ربنا يا ربنا نسألك العافية، العافية، العافية، اللهم افتح لهما يا ربنا بالعافية، افتح لهما يا ربنا بالعافية، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح لهما يا ربنا بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالعافية، في السمع وفي البصر، في السمع وفي البصر، في البصر، في البصر، في البصر، في الرؤية، في الرؤية، في الرؤية، في البصر، في البصر، في البصر، في البصر، في البصر، في السمع، في السمع، في السمع، في النطق، في النطق، في الوجه، في الوجه، في الشعر، في الشعر، في الرأس، في الرأس، في العقل، في الإدراك، في الذهن، في الذهن، في الذهن، في الذاكرة، في الذاكرة، في الذاكرة، في الذاكرة، ربنا افتح، ربنا افتح، اللهم افتح لهما يا ربنا في العافية وفي العافية وبالعافية، يا ربنا يا ربنا في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في عافية الرأس، في عافية الرأس، لعافية الرأس، لعافية الرأس، مما أثر عليه بدوخة وصداع، مما أثر عليه بإغماء وتشنج، مما أثر عليه، مما أثر على الرأس، مما أثر على الرأس بحرارة، بحرارة ونفضة، بحرارة ونفضة، وألم شديد لا يطاق، وألم شديد لا يطاق، ودوخة وصداع، وعدم وعدم اتزانه وعدم اتزانه وعدم اتزانه وعدم اتزان. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله بسم الله. اللهم افتح لهم بالعافية وافتح لهم يا ربنا في العافية في العافية في العافية للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب والذهن والذهن والذهن والإدراك والذاكرة والإدراك والذاكرة والذاكرة والذاكرة والاتزان والاتزان. يا ربنا يا ربنا يا ربنا في السمع وفي البصر وفي النطق يا ربنا في التفكير وفي التفكير وفي التفكير وفي التفكير. اللهم افتح لهما يا ربنا بالعافية وفي العافية في العافية وفي العافية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة فتح ساعة فتح لهما بالعافية بالعافية في العافية في العافية في العافية في العافية للصدر للصدر للضلوع للضلوع يا ربنا للظهر وللظهر وللباطن وللباطن وللباطن ولرحيمها ولرحيمها يا ربنا للدم والعظم والمفصل والقوة قوة قوة ونشاط حيوية يا ربنا يا ربنا ومعها وفيها لزوجها وفي زوجها لها ومنها لزوجها ومن زوجها لها وبينهما وبينهما. اجعل يا ربنا عافية اجعل يا ربنا قربا اجعل يا ربنا حبا. بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم. اللهم ألف بينهما يا ربنا واصرف يا ربنا الصوارف يا الله يا ربنا اصرف الصوارف اصرف يا ربنا الصوارف. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تفتح لهما بالعافية بالعافية من السحر بالعافية من السحر مأكولا ومأكول ومشروبا بالعافية من السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. اللهم افتح لهما يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية من السحر من السحر من سحر الأقارب من سحر الأقارب والجيران من سحر الأقارب والجيران من سحر الأقارب والجيران من سحر الأقارب والجيران من حسد حسد حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون عليهم وفيهم وبينهم من حسد حسد حسد حسد حسد على قرب عظيمة حسد على ذرية حسد على ألفة ومحبة حسد على ذرية حسد على قوة ونشاط وحيوية حسد على قوة ونشاط وحيوية. اغفرني يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. اللهم افتح لهما يا ربنا بالعافية بالعافية من الحسد من حسد شديد أصابهم من حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد وعين وعين وعين وعين قوية قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة خارقة خارقة خارقة خارقة قوية قوية قوية قوية تؤثر تؤثر تؤثر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلهما ولا تكن عليهما انصر لهما ولا تنصر عليهما انكر لهما ولا تنكر عليهما. بسم الله يرقيكما والله يقيكما أنتما والذرية أجمعين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد حسد نعيب حسد نعيب حسد نعيب حسد نعيب حسد نعيب حسد نعيب حسد نعيب عين عين عين عين قوية عين قوية عين قوية نظرة نظرة فأثرت نظرة فأثرت نظرة فأثرت نظرة فأثرت حاكلة حاكلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة مزعجة مزعجة مقلقة مقلقة مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم عافيهما يا ربنا افتح لهما بالعافية يا ربنا من عين عين عين عين عين عين نظرة نظرة فأثرت نظرة قوية ما ذكرتك يا ربنا. عين حمراء سوداء عسلية بنية. عين نظرة من الأقارب من عيون الأقارب، من عيون المعارف، من عيون الجيران ذكورا وإناثا. اللهم أغسل أثرها، اللهم عافيهم منها. نظرة فأقضت الموجع، فأرهقت، فأسهرت، فأغلقت، فأرقت. وحر العقدها فك مرابطها فك عقدها. أطلع أثر عيون. نظرة فأثرت. عيون. اللهم عافهم منها. عافهم من العيون. الأقارب الجيران. عيون. نظرة القوة. القوة ونشاط الحركة. القوة. عيون القوة. القوة عافيه من هذه الآثار. الآثار عيون. القوة ونشاط الحركة. فك أثرها. فكها يا ربنا. عقدها. بسم الله يرقيكم من شرها وضرها، من شرها وكيدها، من مكرها، من ألمها، من ضرها، ومن وجعها. أطلع أثرها، أحل عقدها، فك مرابطها. بسم الله. أصابت من بين يديه ويديها. أصابت من خلفه وخلفها، أصابت من على اليمين، أصابت من على اليسار. اللهم أطلع أثرها وحل عقدها. بسم الله. اللهم افتح لهم بعافية. من عين قوية. نظرة فأثرت كالشرار خرج منها. كالشرار خرج منها. كالرصاصة خرجت منها. العين الحاقدة الخارقة المعجبة المشتهية المتمنية المتهنية. الغائرة. أبطل أثرها وحل عقدها. فك مرابطها. اللهم يا ربنا إني أسألك أن تفتح لهم بالعافية. يا ربنا يا معافي، افتح لهم بالعافية. افتح لهم بالعافية. نسألك اللهم العفو والعافية. في الدين والدنيا والآخرة. في الدين في الصلاة، في القرآن، في صلاة الليل، في المحافظة على الصلاة، على الضحى، على الوتر، على النوافل، على الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة الطيبة المباركة. اللهم أطلع يا ربنا أثر عيون عليها وفيها. يا الله نسألك يا ربنا أن تفتح لهم يا ربنا. افتح لهم يا ربنا بالعافية في الأخلاق. افتح لهم يا ربنا بالعافية بالعافية من أثر حسد وعين وسحر ومس ونفس وعقد وعقد على الأخلاق الحسنة الأخلاق على الصفات على الأعمال الطيبة على الصفات الحسنة الأعمال الطيبة أطلي يا ربنا هذا الأثر أطلي يا ربنا هذه العقدة فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يا ربنا اللهم افتح لهما يا ربنا بالعافية لهما وللذرية يا الله وللبيت العافية في البيت من أثر سحر المحاسد معي من أثر سحر مدفون ومرصوص ومنكور ومذهور في البيت من أثر حسد في شديد من أثر حسد في البيت عافية يا ربنا افتح لهم بالعافية بالعافية من حسد حسد في البيت سحر في البيت من آثار عيون في البيت ومصوص ظالمة وساحرة وحاكدة يا ربنا وقعت لها اللهم اطر أثرها يا ربنا وفي عقدها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لهم يا ربنا بالعافية في بيوتهم في منازلهم في أملاكهم في حلالهم في مالهم في حلالهم يا ربنا في حلالهم في مالهم فيما أعطيتهم فيما وهبتهم فيما أنعمت به عليهم يا عظيم اللهم افتح لهم بالعافية يا رب من كل سوء من كل شر من كل ضر من كل عين نظرة على طعام على قوة على ملبس جديد على شياكة على أناقة على على على محبة على قوة على نشاط يا الله افتح لهم بالعافية مما أصابهم من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والألم والوجع والكسر في الخاطر والكسر في العظام والمرابط عافيه من المرابط والعقد من مرابط الأسحار والحسد والعيون يا ربنا اللهم إني أسألك أن تفتح لهم اللهم افتح لهم أجمعين بالعافية من الأسحار ومن أثر نفس متعلقة من رجل وامرأة عليها وعلى الذرية وعلى البيت وعلى ما آتيتهم وعلى ما وهبتهم وعلى صحة وعافية وعلى مال وعلى حلال وعلى حلال اللهم اقضي يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله الكافي بسم الله المعافي اللهم اقضي أثر حسد معيد أثر على الذرية أثر على الروح والجسد أثر على الأخلاق أثر على الدين على الدين أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على الذهن أثر على التركيز أثر على الذاكرة أثر على المخ والمخيخ أثر بدوخة وصداع أسر بآلام وخمول وخمول وكسل خمول خمول خمول خمول وكسل في الجسد في الجسد خمول وكسل عيون عيون عافيها عافيهم يا الله عافيهم منها عافيهم من الخمول والكسل عافيهم عافيهم عافيهم الله يفتح لهم بالعافية بالعافية من الخمول والكسل بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية يا الله افتح لهم بالعافية بالعافية من الخمول من الخمول والكسل يا ربنا وبالغ الألم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا عافيه من العيون من العيون نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت نظرت فضرت نظرت فخرقت خرقت الجسد خرقت الجسد خرقت الجسد سببت ورما سببت ألما سببت ورما سببت برها سببت عاهة سببت شلالا سببت ألما سببت دوخة وسبت عن وألما سببت سببت ألما سببت دوخة سببت سببت خمولا وكسلا خمول خمول خمول وكسل خمول خمول خمول وكسل خمول خمول خمول وكسل كسل كسل كسل كسل كسل وخمول وخمول وآلام وأوجاع وأسقاع يا ربنا أبطل هذا الأثر وأحل كل العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطل هذا الأثر في القلب وفي الصدر وفي البطن يا ربنا وفي الفرج وفي الفرج وفي الفرج وفي رحمها وفي رحمها على الذرية وفي رحمها على الذرية قطع الذرية قطع الذرية قطع الذرية أثر على الذرية أثر على حصول الذرية أثر على الحاملة على الحاملة على الحاملة أثر بالتهابات شديدة وآلام شديدة وتقرحات وتقرحات في البطن وتقرحات في البطن وتقرحات في الرحم وتقرحات في الرحم وتقرحات في الرحم أرسل هذا الأثر يا ربنا يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله يرقيكم افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا الله يا ربنا يا فتاح يا عليم افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية بالعافية بالعافية يا ربنا يا فتاح افتح لهم بالعافية افتح لهم بالعافية يا ربنا من كل سوء يا ربنا من كل شر يا ربنا من كل ضر يا ربنا من كل ألم يا ربنا من كل وجع يا ربنا من كل ضر يا ربنا من كل عين يا ربنا من كل عين يا ربنا من كل عين يا ربنا من كل نظرة يا ربنا من كل سوء يا ربنا من كل سحر سحر سحر سحر يا ربنا من كل سحر يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا حليم يا ربنا يا متين يا ربنا يا مجيد يا ربنا يا كريم الآن الآن ساعة كرم منك علينا يا الله بعفو وعافية بعفو وعافية الآن يا ربنا ساعة كرم ساعة كرم ساعة كرم ساعة كرم يا ربنا ساعة خير يا ربنا وإحسان منك علينا يا ربنا ساعة عفو وعافية عفو وعافية عفو وعافية له ولها وللذرية لهم وللذرية وللمسلمين أجمعين يا ربنا وللمسلمين أجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله على القلب والصدر بسم الله على البطن والفرج بسم الله على الرحم على الرحيم بسم الله على الرأس بسم الله على الإدراك على الإدراك بسم الله على القفا والظهر بسم الله بسم الله على العظام بسم الله بسم الله على الحبل الشوكي وعلى العمود الفقري بسم الله على العضلات على العضلات على العضلات بسم الله على العضلات على العضلات على العضلات على العضلات على العضلات بسم الله على العظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله على القوة والحيوية والنشاط فتبارك الله على الرجولة على رجولته على رجولته على رجولته على رجولته فتبارك الله على الحكمة الحكمة والحنكة الحكمة والحنكة والبلاغة والفصاحة لهم والبلاغة والفصاحة فيهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله